الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله. يبقى على ذلك نقول الفتن كما حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عبارة عن محن يتعرض لها الإنسان، يتعرض لها الإنسان، وبها يميز الصادق من الكاذب، بها يميز الصادق من الكاذب. والإنسان لابد أن يتعرض على تلك الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وستكون في المستقبل، قلنا حتى يأخذ الاستعداد في كيفية التعامل معها. يبقى لما بنتحدث عن الفتن التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى نأخذ الاستعداد ونتهيأ لكيفية التعامل مع هذه الفتن، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع هذه الفتن التي ستظهر. فذكر والملاحم قلنا هي دي معارك تدور بين القوم، ملاحم يبقى معارك تدور بين القوم فيكون فيها القتال. فذكر حذيفة رضي الله عنه في هذه الرواية قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة رضي الله عنهم ويعظ الصحابة رضي الله عنهم في أحداث الأيام المقبلة أو في أحداث المستقبل، وكيفية أيضا استقبال الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأحداث وكيفية التعامل مع هذه الأحداث. لذلك قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، أي خطيبا وواعظا، وخطيبا وواعظا يحذر الصحابة رضي الله عنهم من الفتن التي ستظهر من بعده. وقال حذيفة رضي الله عنه: فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث. يبقى حدث بوقائع الساعة، حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوقائع، بوقائع الساعة، كما يقول حذيفة: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، بيشير إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يعلمون ذلك الكلام، سواء كان بالتفصيل أو بطريق الإجمال، يعلمون أن ذلك الأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول حذيفة رضي الله عنه: إنه لا يكون منه شيء، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفا. بيذكر هنا حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الأمر عرضة طبعا للنساء، والإنسان عرضة للنساء، نساء تلك الأحداث، ولكن لما بتقع الفتن أو هذه المحن بيتذكر حذيفة رضي الله عنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول كما ذكر حذيفة تقريبا لذلك المعنى: وإنه لا يكون منه شيء، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. زي بالضبط كده، إنسان أنا أعرف فلان ولكن غاب عني شكل فلان، غاب عني شكل فلان، ولكن متى رأيته قلت هذا فلان، قلت هذا فلان. أيضا ده كلام حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الفتنة وكأنها غابت بعد هذه الأمور عن حذيفة كنتيجة لعدم وقوعها، إذا وقعت تذكر حذيفة رضي الله عنه وعرف أن هذه الفتنة. وإن بالضبط كده كما في ذلك الشاب المؤمن، يعني في عندما يظهر الدجال ويقول: هذا والدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفه بأوصافه، يعرفه بأوصافه. يبقى كذلك الفتنة لها ملامح، وبالتالي أيضا يتعرف عليها حذيفة رضي الله تبارك تعالى عنه إذا رآها. ثم ذكر أيضا أبو داود رحمه الله رواية أخرى قال حذيفة رضي الله عنه: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائل فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسم اسم أبيه واسم قبيلته. وأن حذيفة رضي الله عنه يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذه الأمور على التفصيل، ذكر لنا هذه الأمور على التفصيل، وذكر لنا ما سيظهر من تلك الفتن وتلك المحن إلى قيام الساعة على التفصيل. قلنا كل ذلك ليس من أجل الثقافة، ليس من أجل الثقافة، أو نحدث بذلك إذا تكلمنا عن الساعة وعن نشاط الساعة، ولكن كل ذلك حتى نأخذ الاستعداد والاحتياط في كيفية التعامل مع تلك الفتنة أو هذه المحنة متى ظهرت علينا، متى ظهرت علينا. قلنا بالضبط كده كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الدجال، يبقى ترى ما نقول يخرج الدجال في آخر الزمان يبقى ماذا يصنع، يا ترى دي فتنة كيف نتعامل معها. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع فتنة الدجال، كيفية التعامل مع كذا وكذا. يبقى كل هذه الأمور الفتن التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستظهر بعد ذلك، فكيفية التعامل معها. يبقى ده الغرض من الكلام، هو أن نأخذ الاحتياط في كيفية التعامل مع تلك الفتن. قلنا على ذلك حتى لا يقع الإنسان تحت هذه الفتن ثم تكون مهلكة الإنسان من خلال ذلك الأمر. لذلك ما قال حذيفة رضي الله عنه: والله ما أدري أنسي أصحابي أن تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائل فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. يبقى قال: ما من داعي إلى ضلالة أو باعث إلى بدعة يأمر الناس بالبدعة يدعوهم إليها ويحارب المسلمين إلا وقد نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من خبره، إلا وقد نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من خبره. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عثمان عامر عن رجل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء، قال تكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. قال المحقق بذلك أن هذه الرواية ضعيفة، وكذلك الرواية السابقة قال عنها أيضا أنها ضعيفة. قال: تكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. في رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: تكون أربع فتن، الأولى يستحل فيها الدم، والثانية يستحل فيها الدم والمال، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج، والرابعة هي فتنة الدجال، وشر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أشد فتنة طبعا هي فتنة الدجال، وما من نبي بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلا وأنذر قومه الدجال، وإن فتنة عظيمة. لذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شر غائب ينتظر. يبقى عن فتنة الدجال قال: شر غائب ينتظر. قلنا فتنة شديدة وفتنة عظيمة كما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحناس، فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحناس؟ قال: يهرب وحرب، ثم فتنة الصراء دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. يبقى بيذكر هنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها. حتى ذكر بعض هذه الفتن وسماها صلى الله عليه وسلم بأسمائها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحذر من الفتن التي ستظهر من بعده. ودائما أيضا أي فتنة من هذه الفتن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة رضي الله عنهم ما هو المخرج من هذه الفتن، كما قال ستكون من بعد أثرة. يقول الصحابة فما تأمرون أن نصنع؟ مباشرة كده الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن كيفية التصرف متى ظهرت هذه الفتن وهم أحياء، هنتصرف مع الفتنة دي إزاي؟ قلنا طبعا الإنسان الذي يطلب النداء ويسعى إلى الفكاك والنداء يبقى على ذلك لابد أن يقف على معالم الفتنة وعلى كيفية التعامل منها حتى يكتب له النجاة من هذه الفتنة ولا يصاب بهذه الفتنة أو بدخنها. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها. يبقى ذكر الفتن المقصود بها الواقعة في آخر الزمان، يبقى الفتن اللي هي تقع، يعني نقول عنها أشارات الساعة يبقى أو علامات الساعة، يبقى كل دي فتن هيتعرض لها الإنسان، يبقى كل دي أمور غيبية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من رب سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا معلوم إنما الغيب لله، يعني ما فيش أبدا لا ملك ولا نبي يعلم ذلك الغيب، هذا الغيب لله تبارك وتعالى. والأمور الغيبية التي يحدث بها الأنبياء لا تكون إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، لا تكون إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. لذلك ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون من بعد أثرة، يبقى ده الكلام ده هيحدث من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نقول إنما الغيب لله يبقى دي أمور غيبية حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. فكذلك هنا كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن فأكثر في ذكرها، أن حتى ينتبه الصحابة، وكان يؤكد على هذه المعاني حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب. قال يا رب وحرب. قال فتنة الأحلاس يبقى الحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير، يبقى ده الكساء اللي هو بنضعه على ظهر البعير حتى إذا ركب الراكب على البعير ركب وجلس على ذلك الكساء. قال ده فيها تشبيه بلزوم ودوام هذه الفتنة، يبقى لزوم الفتنة ودوام الفتنة، فتن عظيمة، يعني هذه فتن عظيمة وتستمر فترة طويلة وبالتالي هتلازم الناس. وعلى ذلك قال هذه فتنة الأحلاس. قال هي هرب وحرب. قال يفر بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة، يبقى كأن كده عداوة ظاهرة بينا بين الناس، فالكل يفر من البعض، البعض يفر من البعض، يبقى نقول الكل يفر كنتيجة ظهور العداوة والمحاربة بين الناس. قال وحرب أي نهب مال الإنسان وترك لا شيء له. قال الحرب ذهاب المال والأهل، يبقى نقول فتنة يبقى تعم الناس ويفر بعضهم من بعض كنتيجة لما بينهم من العداوة والمحاربة. وكذلك الإنسان لا يأمن لا على نفسه ولا على ماله ولا على أهله، يبقى لا يأمن لا على نفسه ولا على ماله ولا على أهله. وبالتالي قال الإمام الخطابي رحمه الله الحرب ذهاب المال والأهل، يبقى فتنة نقول تعوم الناس يفر بعضهم من بعض كنتيجة لما بينهم من العداوة والمحاربة، وكذلك تأتي هذه الفتنة على المال والأهل. قال ثم فتنة الصراء دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي المتقون. فتنة الصراء، قلنا الفتنة دائما بالخير والشر كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى بيبتلى الإنسان بالسراء والضراء، يبقى بالنعماء وكذلك بالضراء. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذ من فتنة الغنى كما كان يستعذ من فتنة الفقر. يبقى الفقر كان يستعذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الغنى. وكذلك الغنى يبقى الإنسان بيبتلى بالشر والخير، نقول كل ذلك فتنة. وفي الشر نقول قد يكون البطر في الخير، قد يكون البطر من الإنسان، ومع الشر قد يكون الجذع والسخط من الإنسان. ولذلك المسلم يعرف كيف يتعامل مع هذه الفتن، إن كان سراء كان شاكرا، وإن كان ضراء كان صابرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى نقول المؤمن يعلم إن السراء والضراء يبقى هي عبارة عن فتن بيتعرض لها الإنسان، وإن المقصد من ذلك هو إظهار ما عند الإنسان من إيمان. يبقى بالفتنة كده يظهر الإنسان ما عنده من إيمان، ودي سنة كونية، وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر إن الإنسان لابد أن يتعرض للفتن والابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى لابد أن احنا نتعرض للفتن سواء كان بالسراء أو كان بالضراء. إن كان السراء يبقى عند ذلك أين الشكر، إن كان الضراء أين الصبر. وبالتالي نقول المؤمن متقلب بين هذين المقامين، بين مقام الشكر لله سبحانه وتعالى وبين مقام الصبر لله تبارك وتعالى. الشكر نقول مع النعمة، والصبر مع الضراء كما قال لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وده حال المؤمن. يبقى نقول يبقى اللي بيميز بين المؤمن الصادق في الإيمان وبين الزاعم للإيمان هي الفتن، سواء كانت بالسراء أو كانت بالضراء. قلنا الإنسان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ذلك المال ويكون المال هو الذي الطريق الذي يستدرك منه هذا الإنسان، والطريق الذي يستدرك منه هذا الإنسان. أيحسبون أنما نودهم به من مال وبنين سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى ما نظنش كده أن الله تبارك وتعالى لو أغدق عليك من النعم، يبقى البعض بيظن أن هذا رضا من الرب سبحانه وتعالى اللي عليه، ولكن قد يكون هذا هو الطريق الذي يستدرج منه الإنسان، هذا هو الطريق الذي يستدرج. انشغل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول الولد على الرغم أنه من زينة الدنيا والمال من زينة الدنيا، والإنسان يسعى للحصول على المال والولد، ولكن قد تكون مهلكة الإنسان في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قلنا يبقى ممكن الإنسان ينشغل بماله وينشغل بولده وينشغل بزوجه، ويجي كلها عطايا الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، ينشغل بذلك عن طلب الآخرة. يبقى داء الإنسان دي فتنة، فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هكذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الولد فتنة والمال فتنة والزوجة فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى دي كلها فتن، هذه فتن، كل أمور بيتعرض لها الإنسان هي فتن. فكما نقول الرجل فتنة لمرأتي والمرأة فتنة للرجل، الرجل فتنة لولدي والولد فتنة لأبيه، وهكذا. والمال فتنة للإنسان، وعلى ذلك يبقى الواحد ينتبه كيف أتعامل مع هذه الفتن، لا تكون مهلكة الإنسان من خلال تلك الفتن التي يتعرض لها. لذلك قال ثم فتنة السراء، يبقى لما يوسع على الإنسان بينشغل، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا ممكن يبقى في حال الفقر والضيق والشدة كان تجد لجوء هذا الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، يعني لجوء هذا الإنسان ما من لحظة ولحظات إلا وتجد ذلك الإنسان يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، لا ينفك عن عبادة الله عز وجل. وبالتالي لما يعني يعطي ربنا سبحانه وتعالى من مال ينشغل بقى بالمال، ينشغل بالمال عن طلب الآخرة، أين هذه العبادة التي كان يتممها في حال فقره نقول نسأ بدأ دلوقتي يتعامل مع المال ويسمر ذلك المال، أخذ من وقته وأخذ من عمره وأخذ من لحظاته، فانشغل تماما عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. سبب الانشغال هو انشغل بهذه العطايا. قلنا قبل يعني أن يغدق عليه بالمال كنا نجد فلانا مثلا كان من رواد المسجد، كان رواد مجالس العلم، صلاة الجماعة وغير ذلك، انشغل بالمال فانقطع عن ذلك، فتنة. مع أن المال نعمة، المال نعمة من نعم الله عز وجل، ولكن نقول تصرف الإنسان قد يكون نقمة على الإنسان، تصرف المال في النعمة قد يكون هو النقمة. لذلك قال ثم فتنة السراء دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. يبقى على ذلك فيها تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الذي يسعى في إثارة هذه الفتنة قال يزعم أنه مني، يبقى قال يزعم أنه مني، قال وليس مني، أي ليس من أخلائي أو من أهلي في الفعل، أنه كان من أهلي لم يهيجر الفتنة. قال ونظير ذلك ما قال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يبقى ذا الكلام كان عن ولد نوح عليه السلام، وولد نوح كما هو معلوم مات على الكفر، ولذلك قال الله عز وجل في شأن ذلك الولد قال ذلك موجه الخطاب إلى نوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوليائي المتقون، إنما أوليائي المتقون. يبقى على ذلك هؤلاء هم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، قال المتقون، يبقى الاعتبار كل اعتبار بأهل التقوى، وإن بعد عن الرسول في النسب يبقى قال يزعم أنه مني وليس منه، هو من نسبه، ولكن يعني كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول من غشنا فليس منا، هذا ليس من سبيل المسلمين، هو غش الناس، وبالتالي من غشنا فليس مني. يبقى قال يزعم أنه مني وليس مني على الحقيقة، يبقى كأن كده الذي ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه بعمله، ينتسب إليه بعمله. وقلنا إن عمل الإنسان هو نسبه الحقيقي، عمل الإنسان هو نسبه الحقيقي، فهذا عملك هو الذي يجعلك نسيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما فلان فهو نسبه للنبي ولكن عمله مخالف تماما لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال لا اعتبار للفاسق للفساق أو للفاسق والفتان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب منه في النسب، يبقى العبرة بالتقوى حتى لو بعد عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذلك الفاسق أو ذلك الفتان حتى لو كان من نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عنه. قال بعد ذلك ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضنع ثم فتنة الدهيمان، قال يجتمعون على بيعة رجل لا يصلح لذلك الأمر، لا يصلح لهذا الأمر. قال الإمام الخطابي رحمه الله هو مثل ومعناه الأمر الذي لا يصلح ولا يستقيم، يعني قال الجملة يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به، يبقى لا يصلح، يبقى كأن الناس تصالحوا على هذا الأمير وده أمير لا يصلح. قلنا طبعا نتيجة أنه لم يشتمل على المعايير الصحيحة، وكذلك أيضا يصطلح الناس، ده نتيجة أن معايير الناس مخلوطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال الرجل ما أعقله وأظرفه أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. معايير لما تكون المعايير مغلوطة لا شك أن أيضا الاختيارات حتكون مغلوطة مخالفة لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم فتنة الدهيمان لا تدعو أحدا من هذه الأمة إلا لطمت ولطمة فإذا قيل انقضت تمادت. قال يسمع الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يوم أو من غد. قال ثم فتنة الدهيمان، قال فتنة مظلمة، زعموا أن الدهيم اسم ناقة كان غز عليها سبعة أخوة فقتلوا عن آخرهم وحملوا عليها حتى رجعت بهم فصارت مثلا في كل ناهية، يبقى فتنة الدهيمة فتنة نقول مظلمة، فتنة مظلمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعو أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يعني ما فيش أحد أبدا إلا وحيمس من هذه الفتنة، يبقى ما فيش أحد أبدا إلا يمس بهذه الفتنة، يبقى دي فتنة عظيمة حتعم الجميع، ما من إنسان إلا يمس من هذه الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل انقضت تمادت استمرت، يبقى البعض حيظن كده ان خلاص الفتنة اوشكت على الانتهاء، قال تمادت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي بلغت اقصى المدى واستطالت واستمرت واستقرت. قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبقى دي فتنة عظيمة، وان فتنة عظيمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بذلك يصبح الرجل فيها مؤمنا أي لتحريم دم أخيه وعرضه وماله، ويمسي كافرا لتحليله ما ذكر أو ما ذكر ويستمر ذلك. يبقى نقول يعني بالصباح، يبقى نقول غير المساء، تنقلب الأمور وتنقلب الموازين. نقول كان حريصا على عدم استحلال الدم أو العرض أو المال، ونقول ما هي إلا لحظات ويستحل ذلك. يبقى يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. قلنا الكلام ده معناه ان الانسان لابد ان يخشى على نفسه، لابد انه ان يخشى على نفسه. قد ينقلب الانسان من لحظة الى اخرى، ينقلب من ايمان الى كفر، من ايمان الى ردة. يبقى لذلك الانسان لابد ان يصون ذلك الايمان ويرعى الايمان ويحفظه، ولابد ألا يتعرض إلى تلك الفتن، وإن تعرض إلى فتنة يبقى يعلم كيف يتعامل منها حتى يخرج ولم تمسه تلك الفتنة لا في عرضه ولا في دينه. قال: حتى يصير الناس إلى فصتين. يبقى كما بينا أن الفتن دي هي التي تميز الناس، ما كان الله ليظهر مؤمنا على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى لكل الفتن دي عشان يتميز الخبيث من الطيب، المؤمن من المنافق، الصادق من الكاذب، هكذا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في حكمة دايما بالابتلاءات، يبقى مش عبارة عن ابتلاء كده بيبتلى به الإنسان، ولكن نقول ما من ابتلاء إلا وكانت الحكمة فيه هو التمييز. يبقى التمييز بين الناس. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملوا. يبقى الإنسان يأخذ باله إن في فتنة إحنا تعرض عليها، يبقى لابد إن إحنا حيختبر اختبار، لازم الإنسان يختبر، اختبر في إيمانه، في صحة الإيمان، تلك فتن إحنا نتعرض لها. وكل هذه الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيفية التعامل معها. يبقى احنا مش هنحفظ في فتن هتمر عليه الفتنة كذا وفتنة كذا، المخرج من الفتنة. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، دوما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المخرج من ذلك الأمر، ما هو المخرج من ذلك الأمر. قال: كيف أنتم إن أمر عليكم أمراء يوخرون عنكم الصلاة؟ قالوا: فما تأمرنا أن نصنع؟ نعمل إيه في الوقت ده؟ لو ظهر علينا دي فعلوا كذا وكذا. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، حرص الصحابة على النجاة وحرص الصحابة على الخروج من فتنة دون أن يمسوا بهذه الفتنة. قلنا كل ده في سؤالهم المتكرر للنبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا أن نفعل؟ فما تأمرنا أن نصنع؟ إيه الواجب علينا في اللحظة ده؟ هي إيه اللي نفعله؟ يبقى نقول ده الإنسان لو بيطلب النجاة، هذا حال الإنسان الذي يطلب النجاة. يبقى كانش عبارة عن ثقافة كده يثقفون بها ان في فتنة كذا وفتنة كذا يتعرض لها الانسان، فتنة دي من مظاهرها كذا وكذا، ولكن نقول كانوا يقفون على معالم الفتنة وكيفية الخروج من هذه الفتنة بسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. لما نقرأ الكلام ده يعني تطبق الكلام ده، نطبق الكلام ده على نفسنا. يعني يصبح الرجل، مش ده رجل يعني رجل احنا رجل مجهول كده من غيرنا، لا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. ده الكلام ده موجه إلينا، يعني لو خرجت علينا الفتنة دي احنا هنميز، احنا مننا كده هيبقى احنا الواحد ظن ان هو انه على الايمان وعلى الثبات والاستقامة على امر الله عز وجل. تيجي الفتنة عند ذلك ممكن تكون القاسمة للانسان، ممكن تكون هي القاسمة للانسان. قلنا الآن ظن الإنسان في نفسه أنه ثابت مستقر وأنه مستقيم على أمر الله، يقول لك والله لازم تختبر، الاختبار هو اللي يبين الكلام ده، ده ظن الإنسان، ده ظني أن أنا على استقامة، فتيجي الفتنة هي التي تميز ذلك الأمر. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نقول ما ينفعش غير بالاختبار، لازم بالاختبار، ولكن مش بظن الإنسان في نفسه، ما منا من أحد إلا يظن في نفسه أنه على استقامة. يبقى طب إيه اللي يميز؟ زي بيقول لك كما بينا قبل ذلك زي الطلبة بالضبط، يعني الطلبة كلهم يظن كل منهم أنه قد اشتمل على المادة بأكملها وأنه ذكر المادة بأكملها. طب إيه اللي يميز ما بينهم بقى؟ إيه اللي يميز؟ يبقى لابد من السؤال ولابد من الامتحان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعرض السؤال على الصحابة ليختبر ما عندهم من العلم، يبقى السؤال المطروح ده لكي يختبر ما عندهم من علم، يبقى ده أساسا السؤال من أجل ذلك، الفتنة وردت عشان يستبين من خلالها الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. يبقى إيه اللي حيميز بين الاثنين؟ يبقى الكل في حال الرخاء بيدعي الإيمان، كل بيدعي الاستقامة، فالمطلوب ان يبقى في حاجه تميز بين الصادق في ذلك الادعاء وبين الزاعم الكاذب في ذلك الادعاء، فكان لابد من الفتن. وبالتالي الانسان يبقى حريص ان هو يتعلم كيف المخرج من الفتن، متى ظهرت الفتن. الصحابه رضي الله عنهم معوش ده بقى يعني امور لسه مستقبليه، يعني هتيجي بعد ما احنا نموت، ده كانوا بيسالوا التصرف يكون ازاي، كيف يتصرف، الرغم ان هم يعني يعلمون ان الدجال يعني يخرج في نهايه الزمان ولسه احداث كثيره جدا، ولكن كيف نصنع لو خرج الدجال؟ نعمل ايه يعني؟ ماذا نصنع لو خرج فينا الدجال؟ ما بيقولوش بقى والله ده لسه احداث كثيره جدا ولسه كذا وكذا، لا، ده كان يعني نقول الصحابه رضي الله عنهم يعني يرون وكانهم خرجت عليهم الفتنه، هنتعامل ازاي؟ وبالتالي لما نقول يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ممكن الكلام ده احنا نتعرض له ونتعرض له، فيا ترى ممكن هنبقى مستقيمين على الايمان، نثبت على الطريق المستقيم، ولا ممكن الفتنه دهيت اساسا ايضا تطيح بنا كما تطيح بالاخرين، يا ترى يكون الحال ازاي؟ فعلى ذلك نقول لابد ان احنا نقف على معالم هذا الامر، وفعلا ان احنا نتمسك بالكتاب والسنه ونتمسك بالدعائم التي يكتب لنا من خلالها النجاة بتوفيق الله عز وجل وبعونه. قال حتى يصير الناس إلى فسطتين، يعني ستنقسم هو الفتنة، تقسم الناس فسطة إيمان لا نفاق فيه وفسطة نفاق لا إيمان فيه. الفتنة بتيجي تميز بين المؤمن والمنافق، يبقى الكل كده نقول يبقى في حال الرخاء وحال الصراء الكل كده بيدعي الإيمان، يبقى لابد عشان الناس تنقسم أو إن إحنا نميز الناس يبقى لازم فتنة، يبقى الفتنة دي لما تأتي كده يبقى ده أساسا هذه فريق مؤمن لا نفاق عنده وفريق منافق لا إيمان عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يوم أو من غد، يبقى الكلام ده بعديه حيخرج الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن سماع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمن فتح تسطر أجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال إذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل حجاز، قال قلت من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فقال فأحدقه القوم بأبصارهم فقال إني قد أرى الذي تنكرون، إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت أنت عض بجذل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. ثم هي قيام الساعة. حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كما ذكر إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال وكنت أسأله عن الشر، وكان سؤاله ده مخافة أن يدركني كما قال حذيفة رضي الله عنه في بعض الروايات. يعني نقول الله كيف، ما هي الطاعات، كما نقول كده ما هي الطاعات، افعل كذا وكذا وكذا، لكن يا ترى هو بيسأل كده ايه المعاصي اللي احنا مفترض نفعلهاش، لانه لو اجتنب المعصية يبقى فعله هيكون للطاعات. وده من فقه حذيفة رضي الله عنه، هذا من فقه حذيفة رضي الله عنه. كما نقول احنا بنيجي نتعلم الايمان، عشان اجي اتعلم الايمان لازم اجتنب الشرك كمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى. يبقى مش مسألة ان اتعلم الايمان فقط، من تعلم للايمان هو ان اتعلم كيف اجتنب الشرك، لان الشرك محبط للعمل كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مش في الايمان فقط بتعلم انا كيف اقيم البناء، يعني نقول في المقابل اتعلم العوامل التي يصدع بها البناء عشان اجتنب هذا الامر، اجتنب ذلك. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، استديموا على كده. وبالتالي يبقى انا بنبعد اي مساله من مسائل الشرك التي يقدح من خلاف الايمان او يتصدع بها ذلك البناء. يبقى من الايمان ان انا اتعلم كيف اجتنب الشرك، زي ما بيقولوا كده من تعلم انسان الوضوء انك انت تتعلم النواقض عشان تبتعد، ما تتشي بنقد من نواقض انت لا تدري. يبقى مش في مساله الوضوء انا هتعلم الاركان بس او شروط الوضوء فانا استوفيت الشروط وتميت الاركان، لا ده انت تتعلم ايضا المبطلات، تعلم المبطلات. يبقى زي الانسان لما بتزوج، يبقى الانسان بيتزوج كده ادي عقد النكاح لكي تحل لك المراه، يبقى ادي الامور اهو وادي لكي يصح النكاح كذا. بس خلي بالك في اشياء بينقض بها النكاح، مثلا زي نقوله ادي الطلاق اهو، يبقى فيها حل عقده النكاح. فعلى ذلك يبقى زي ما بتعلم كده النكاح واقمنا هذه العلاقه، يبقى خلي بالك العلاقه دي كيف تحل، يبقى عن طريق الطلاق. يبقى نجتنب هذا الامر، لازم يتعلمه، لازم يتعلم ذلك الامر، والا هيقوم بنقض يعني عقده النكاح دون ان يدري. فكذلك ممكن ناتي مساله مسائل الشرك والانسان لا يدري، ما هو يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر ازاي، ارتد ازاي، يبقى اتى بنقد من عقد الايمان. يبقى ده انسان نقول ارتد عن ديني، ارتد ازاي، ما كان مسلم اهو وكان بينطق الشهادتين ولعله كان مصليا او مزكيا او صائما او كذا وكذا من الطاعات بيفعلها، ولكن اتى بنقد من نواقض، اتى بنقد من نواقض الايمان. فعشان كده يبقى الانسان ينتبه، مش شرط ان انا اعلم الخير فقط، ولكن اعلم اين الشر لكي اجتنب الشر، لان المطلوب ان احنا عشان اطيع رب سبحانه وتعالى افعل ما امر واجتنب ما نهى، ده الطاعة لله عز وجل. يبقى ده اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى المطلوب ان انا ايه اعمل الطاعة واجتنب المعصية. لو انا مش عارف المعاصي ممكن اقع في ذلك، انا عارف الطاعات، يبقى انا ذكرت الطاعات كويس جدا، لكن ما نعرفوش حاجة عن المعاصي، فممكن الانسان كده يرتكب المعصية ولا يدري انها معصية. انسان عارف طبعا هذه معالم الايمان، وبالتالي نقول بنى ذلك الصرح الإيماني، ولكن لا يعلم عوامل هدم ذلك الصرح، فيأتي بناقض من النواقض وهو لا يدري. لئن أشركت ليحبطن عملك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الشرك ده محبط للأعمال، يعني محبط للأعمال. يبقى إن أتى الإنسان بكثير من صلاة وصيام وصدقة لغير ذلك ثم كفر برب سبحانه وتعالى، خلاص حبط العمل، حبط العمل تماما. يبقى لازم أنا يعني من الإيمان إن أنا أجتنب الشرك. يبقى كما نقول من الطاعة ترك المعصية، يبقى من الطاعة ترك المعصية، ومن الإيمان أيضا اجتناب الشرك. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى نخلي بالنا كده، يبقى قول لا إله إلا الله المطلوب أتعلم مسائل الإيمان وأجتنب مسائل الشرك، لأن دي أساسا بينقض بها الإيمان، بينقض بها الإيمان. فكان ده فقه حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال كنت أسأله عن الشر، قال فأحدق القوم بأبصارهم. تسعى الشر إزاي؟ تسعى الخير. فقال إني قد أرى الذي تنكرون، يعني قال شاف وجوه القوم يعني لم يبقى المسألة، ولكن كما قال قال مخافة أن يدركني. قال قلت يا رسول الله رأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى أكون بعده شر كما كان قبله؟ كان جاهلية وشرك وشر كلها، وبعدين أتى ذلك الخير، هل يا ترى حيجي شر بعد ذلك الخير؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ طب إيه إزاي بقى اللي عصمنا من الوقوع في ذلك الزلل؟ قال السيف. قلت رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان الله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فطعه، وإلا فوت وأنت عاض بجذع شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. وانظر الكلام الذي لا سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.